منهج الاسلام. اذا الاعجاز هيبقى قسمين، اعجاز لمن سمع القران ويحمله الرساله، واعجاز اللي هيشوف عزامه القران في اداره حركه الحياه. يبقى ادي المعجزه اللي ايه، ما هو يقول لك يا اخي ما جاي معجزه وبين الناس فبتاكل بجد العرب وبالعالم معجزه، نقول لا، الاعجاز اما ان يكون عقليا واما ان يكون حسيا. معجزات الرسل كانت حسيه، معجزات الرسول جت عقليه. ليه؟ عشان تستوعب اللي موجود هنا هيؤمن باعجاز القران لانه امه بلاغه فيحمل الاسلام وينساه حول به في ايه؟ في شتى الارض. ساعه الناس اللي ما يعرفوش لغه القران ولا البلاغه ولا الفصاحه يشوفوا احكام القران يجدون انهم معضودون بالحب ان اللي يجذبوا الاسلام اليهم. وذلك اذا نظرت الاسلام وفكر في الدول كان مندفع بالمؤمنين ومجذوب من غير المؤمنين. قوتين اثنين، قوة دفع من المؤمن وقوة ايه؟ ايه الايه؟ يشوفوا الامير ما فيش فرق بينه وبين الرعية، شوفوا الامير صفاته كيف، شوفوا الامير صفاته كيف، ولما يقول له الجنة بيقول كذا بيقول كذا، يا صاحبي الجنة بيقول كذا، يروحوا جايين، يبقى ده الايه؟ الاعجاز. ويقول لك ما دام ما بيهموش المعجزة يبقوا ازاي؟ يقول لا، الاعجاز قسمين، اعجازه للعرب واعجازه للعالم كله، ومش للعالم المعاصر بس، واعجاز سياتي بعدين. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الايه؟ انه الحق. هم يجوا مثلا تبص تلاقي كل واحد مفكر كبير في الغرب يعلن دينه، تفاجئ كده بان واحد اعلن دينه. اعلن ليه؟ ليه؟ عشان ايه؟ قرا القران؟ الله ما قرا القران ولا عمل اي حاجه. امال ايه؟ شاف المبادئ، المبادئ اللي تعثر بها تقنين البشر، وكل تقنين يقلل ثم يعدل، والتقنين يعني مش عارف ايه، وبعدين لا ده جاي تقنين جاهز. طب جاي تقنين جاهز منين دي؟ طب الأمة العربية ما كانتش لا أمة ثقافة ولا أمة علم ولا أمة تقنين، ده كان كل قبيلة لها قانونها. فمن اللي يجيب قانون يستوعب الدنيا دي كلها؟ منين بتيجي دي؟ أمال الراجل اللي عمل محمد أول 100 شخص أثروا في حياة العالم، خدها منين؟ خدها من آثاره ومن منهجه، ما خدهاش من بأن القرآن معجز. لكن إذا ما نظروا بعد ذلك يقول له يا سلام، ده أنت راجل مفتح إنك أنت اهتديت للإسلام. وبعدين شوف القرآن بقى، تلاقي القرآن مثل الأشياء التي كانوا يظنون أنهم سابقون إليها. يقوم يبتدي يروح برضه الإعجاب بمين؟ كان بيعجب بالمنهج القرآن، ابتدى يعجب بالإيه؟ بالنفس القرآن. الله، يجي مثلا لما يكون في ادراكات الحس في الدراسات الالمانيه، الواحد بيحس ازاي؟ يحس بالالم او يحس بالألم. تمسك حاجه كده نعمه تتصر منها كده وهي نعمه، حاجه حسنه تتاذى، جرح يجرح تتاذى. فقعدوا يدرسوا مناط الاحساس في الانسان. اختلفوا بقى، مناط الاحساس في المخ، مناط الاحساس في النخاع الشوكي، الى ان انتهى إلى أن مناط الحس في كل كائن حي هو إهابه وبشرته. الحس ده منبطح كده جديد. ليه؟ أنك جربوا أنك أتيت بإبرة ثم أن حطتها في جلدك فآلمتك بمقدار ما تنفذ من الجلد، وبعدين دخلت بقى مهما دخلت. الله، يبقى كن الألم في إيه؟ يبقى مناط الإحساس في الجلد. فلما الرجل أرى النظريه دي اللي قالوها وبعدين طبقوها وقالوها صح، لفت واحد قال له ده دي في القران، كلما نظر جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لان الفعل ان علل، ما دام ان علل يبقى العله هي السبب. كلما نضج جلودهم يعني ايه؟ حرق. بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا، لكنها لو فضلت محروقه الاذاقه هتمتلئ. يوم يجيب لهم جلد ثاني عشان تستمر الايه؟ يستمر العذاب. دي في القران، ايوه دي في القران. واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر بالدعوه في عشيرته الاقربين، ثم ظلت الدعوة تتسع في بعض العشائر والبطون الى ان اسلمت الجزيرة كلها. فحين اسلمت الجزيرة كلها لمنهج الله انتقل رسول الله الى الرفيق الاعلى، ولكنه ترك ما يعبر عن امتدادية الاسلام للارض، فكان في حياته قد ارسل الكتب الى الملوك والى القياصرة والى اسلم تسلم الى اخره. ارسال الكتب هذه دل على ان الدعوة الاسلامية دعوة ممتدة لكل الناس. ولذلك حيقول انني ارسلتك للناس كافة. كل رسول يقول والى عاد اخاهم هودا، والى ثمود اخاهم صالحا، والى مدين اخاهم شعيبا، ورسولا الى بني اسرائيل. يحيز الزمان ويحيز المكان ويحيز القوم، لكن قال للناس كافة. اثبتها رسول الله بالنظر الى خلافاته ان الاسلام متعد الى كل بقعة في الارض، فارسل الرسل الى رسله بالكتب الى جميع الايه الى جميع الحاكمين. يبقى الدولة متعدية. انما رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الامتداد الواسع ده الى من يخلصه. ليه؟ لان الرسول حينما يتمكن من ان يهدي هذه الجزيرة، هداية الجزيرة لتصبح تحت حكم واحد ورأي واحد، بعدما كانت قبائل متعددة كل قبيلة لا صلة لها بتقنين في القبيلة الاخرى، من راس رب القبيلة هو اللي يعمل، اذن لا يجمعهم نزار، لا يجمعهم شمس، وايضا ما فيش استيطان الا في بعض القرى، يكون مرحالة كل واحد بيته على ظهر بعيره ويمشي الى المكان. كأن الله قد اعد هذه الامة الى ان تحمل رسالة في السماء الى كل الارض، فلم يجعل واحد منهم يتوطن ويبني له فيلا ويحط له جنينة ويرتبط به. ده بيحط الرحلة على الجبل في اي حتة فيها شوية زرع، اذا ما فيش ايه، ما فيش انتماء وطني. ايضا القبائل بينهم وبين بعض طارات عنيفة وتمتد الحرب الى 40 سنة. ايه المسألة دي كلها؟ ده اعداد، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما استدعاه الى الارض ما عملش تدريب ولا تمرين، كلهم ممرنين، كل واحد الفرس بتاعه جاهز. الله، اذا الامة معدة، كمان امة ملهاش نظام يحكمها وكل واحد صوته للراس، وبعد ذلك في وقت واحد يحكمها نظام واحد من السماء، خلاص السيادات دي انتهت. لما تذهب بقى بالحضارات اللي جت دي، الحضارات التقنينية والحضارات الارتقائية والحضارات الاجتماعية، في امة ملهاش لا ثقافة، امة امية، الذي بعث في الاميين، يمكن لو كانت امة متحضرة تقول قبضة حضارية، لا يا سيدي مش متمدنة ولا تعرف حاجة في العلم ابدا. الله، والرسول حتى شرفه الله او شرف الامية به، لان معنى امي ملهاش ثقافة بالحاج، هو امي عشان ثقافته جاي من السبع. فتبقى الأمية في الشرف، الأمية فيه ملفتة، الأمية في الأمة العربية اللي ما تعرفش ثقافة ولا أي حاجة، وبعد ذلك تجيب تقنينات لحد الآن بيندهشوا منها. الراجل بتاع ألمانيا ده اللي لما جيت التعسف في استعمال الحق، وطارت الدنيا عجبا بأن ألمانيا وضعت قضية تقنينية في التعسف في استعمال الحق ويقف فيها موقف كده، وظن ان هو جه واحد محامي من سوهاج كان رايح يعمل رساله هناك، وبعدين قال لهم ايه الكلام ده؟ قال الاسلام عندنا ايه لحق التعسف؟ ازاي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما واذا برجل يدخل يقول يا رسول الله ان لفلان عندي البيت نخله. كل ساعه يجي يطلع النخله، مش مثلا يجي مره يقبر النخله، مره يأذب النخله، مره يجري من النخله، كل شغله ايه؟ مسمار جحا. وانا بتأذر من هذه المسألة انا واحد. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى صاحب النخلة وقال له انت بالخيار، اما ان تهبه النخلة في منتهى الاريحية، واما ان تبيعها له، واما قطعناها. صحيح هي حق، انما انت بتتعسف في استعمال الحق، ما بتاخدش الحق على مقداره. يبقى ده ايه؟ التعسف في استعمال الحق منظور اليه عندنا من زمان. جم في انجلترا لما بيقول الدين التجاري، كان زمان لما الواحد يشتكي واحد لازم يكون عليه وصل ووثيقه ومياله ويعني. وبعدين الجماعه التجار اللي بيتعاملوا في السوق كل يوم، يا فلان ابعت لي 1000 جنيه عشان عايز اعمل مش عارف ايه، الدين وده ياخد من ده 50 وده هيقعدوا يكتبوا كمبيالات كل ما يعود واحد من واحد حاجة. فقال لك نعمل جنت وجادي تبقى الدفاتر هي اللي ايه يتعبوا بس دين ايه تجاري. وبعدين واحد ربنا فتح عليه برضو من الرحيم البحشة قال ياخد فبدا قضية الدين دي عندنا اطول آية في القرآن وقعد يقرأ إذا تدايلتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ما تستنكفش المعادلة ليه؟ لأنه ده بظاهر الأمر أنه بيحمي الدائن، لا ده بيحمي المدينة، لأن المدينة إن علم أن الدين عليه موسع سيسعى جاهلا لأنه يؤديه، إنما لما كانش موسع يمكن يضرب بومبا يعمل إيه؟ يبقى إذا مش حمد دائن حمد مدينة علشان الأمور تستقيم. ولا يظن أحد على أحد في تنفيس قربة، لأن لما واحد يضحك على واحد ويأخذ من يقول لا تعالى صلى على النبي الحركة تقف، لكن لو الأمانة سائدة يبقى مالك مالي وده ما أخذ من هنا وده من الشكل ده. قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل، لكنه لم يمنع الأريحية الإيمانية المروءة. إذا كان واحد بيديك سلاح وبعدين يقول أنا حكب عليك دين يا شيخ، يا شيخ مش كده؟ قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يحكيش على عرضه بقى. الله. وبعدين إيه؟ إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. اندهشوا. إزاي الإسلام يجيب الحديث؟ قال لك أيدي الأمة الأمية. هذه الأمة اللي مالهاش ثقافة، هذه الأمة اللي مالهاش حضارة، كل مالهاش ثقافة جاية حجة للدين، يعني إن الدين جاي لها من إيه؟ من أعلى. ولذلك لما سألونا مرة مصر الآن يسارية ولا يمينية ولا تقدمية ولا رجعية؟ قلت لهم والله لا يميني ولا يساري ولا تقدمي ولا رجعي، إحنا فوقيين. إحنا ديننا من فوق. ولا لنا دعوة بالحسابي. فإن صادفت تقدمية فديننا تقدمية، إن صادفت رجعية ديننا رجعي، إن صادفت يمينية ديننا يمين. الخير ناخذ من هنا. هو الإسلام يقول إن العقول ما بتهتدش إلى منطقة خير، في بعض الناس بيهتدوا إلى منطقة خير يعملوها برضه، فإحنا ناخذ الخير من برضه وبعدين نشوف نلاقي كلهم التقوى عند إيه؟ عند وسطياتنا. زي ما قلنا أول ما قامت الشيوعية في سنة 17 قالوا ده مش شيوعية، دي اشتراكية مقدمة للشيوعية، إذا ستكون الشيوعية أعلى. قالوا آه. وبعدين شوفني لأنها كل الأعلى دي معناه إنه يعمل إيه؟ يتقدم في الناحية كده، لأنه بيتأخر لورا، بيتأخر لورا، بيتأخر لورا، والرأسمالية الشرسة مش مشيت لكده، لا، رجعت تتنازل والعامل ياخد حقه ويعمل تعمين ويعمل مش عارف إيه بتاع، بقى ده تراجع وده تراجع، تراجعوا إلى إيه؟ عشان يجوا كده. يبقى الوسطية بتاعتنا خدنا خير دي وخير دي. ليه؟ لأن اللي حكم علينا وقال لنا كده عالم بكل الأهواء وبكل الايه؟ وبكل المراحل. فالرسول عليه الصلاة والسلام ربنا بيطمنه ساعة واحد ما يرى إنسان له نبذ وآذاه في منهج الحق، لو آذاه في نفسه يبقى مش متعدلة، إنما لو آذاه في منهج الحق اللي هو مبعوث من أجله. ولذلك كان رسول الله لا يغضب لنفسه ابدا، انما ان تعرض للحق لا يقوم احد لغضبه، لنفسه لا انما للحق يقوم. فالناس اللي وقفوا امام الدين ده وبتاع، يبقى مراد الرسول عليه الصلاه والسلام انه يرى فيهم يوم يؤمنون يجي لهم بلاوي، فبقت لهم بلاوي واحده واحده واحده واحده واحده كده. لكن فيه ناس كتير ما لهمش حاجه، فبيعزي النبي يقول له ايه؟ حاجتين اثنين، يعني وريك المصارع بتاعتهم والبلاوي اللي فيه، يعني انتقلت الى جوارنا هنربيهم احنا ثانية. ولذلك فيه آية بيقول ايه؟ فإما نذهبن بك، يعني تنتقل الى الرفيق الأعلى، فإنا منهم لا منتقمون، مش كده؟ أو نرئن لك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. يعني الآية دي شرحت الايه؟ شرحت الآية دي. بيقول بقى وإما نرينك بعض الذي نعدهم، لأن اللي حيجي في الدنيا بعض العذاب ده اللي آخرة هي أشد، أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعليك الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. أولم يروا بيقولوا يروا هنا بمعنى ايه؟ يعلموا. طب وش معنى اصلا ما كانوا يعلموا خلاص؟ هم قال لك لان العلم ده قد يكون علما بغيب، انما يروا هيبقى مشهد، هيبقى حاجه واضحه يشوفوها كده. طيب ولذلك القضيه الذي نريد القران ان يؤكدها يجيبها بهذه الصيغه، مع ان المشهد الحسي ما كانش فيه. يجي مثلا يقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ طب ده النبي ولد عامل فيل، ما شافش الحكايه دي. قال له الم ترى؟ قال له ده معناها الم تعلم. طب وليه ساب الم تعلم وجاب الم ترى؟ قال لك لان الله حين يقول لك الم ترى في شيء لم تره اعلمه مني، فعلمي اوثق من عينك، فعلمي اوثق من عينك. الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. كل ما يعبر عن حاجه مصدرها الغيب يقول لك ترى، ولو ترى اذ المجرمون لسه حدما الحكايه هتيجي بعدين، انما بيقول لك ان عينك، يقول لك ايه، الحواس كثيره ومشهد العين ليس الايه، العين دي يعني اقوى، ليس مع العين اين. يبقى واحد انت شايفه كده تقول اين فلان، فاللي بالعين مؤكد، فدائما يجيب ايه الرؤيا بدل ايه، بدل العين. افلا يرون بك، وهنا ايه اولم يرى. كلمه اولم يرى ذات الماضي وبالتالي دي للمستقبل، مش القاضي حد اللي ما راى، وده لسه هيشوفوا حاجات ايه، حاجات تانية. الا ناتي الارض ننقصها من اطرافها. ما هي الارض؟ اولا الارض تعرفها يخليها مجهوله اكثر من الاسم. يعني لما نحب نعرف الارض ليكم يبقى التعريف اصعب من المعلومه. الارض هي الارض اللي احنا عليها دي على الاول. فاذا اطلقت كلمه الارض انصرفت الى كل اجزاء الايه، لا كل اجزاء الارض. لما يقولوا السماء والارض يبقى الارض ايه كلها. وقد تنسب الارض الى بقعه خاصه حصل فيها الحدث المتكلم عنه فخسفنا به وبداره الارض. القارون وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، معاد الارض كلها يبقى لا الله. اذا ايه، فذروها تاكل في ارض الله. اذا الارض قد تطلق على بقعه لها حدث خاص في ذات الارض، ولكن اذا اطلقت الارض على كل الارض تبقى مفهومه. والسماء رفعها ووضع الايه، والارض وضعها للانام، والارض وضع يبقى كل الايه الارض وضعها للايه للانام. وبعد ذلك يجي ايه، وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض، مع انه قايل لهم في الايه الثانيه ايه، ادخلوا الارض المقدسه تبقى بقعه. انما ساعه ما قال اسكنوا الارض كده على اطلاقه ده دل على حاجه ثانيه، على انهم لن يكون لهم وطن وسيظلون مبعثرين في الدنيا جميعا. لما تقول الواحد اسكن تقول انت حدد له حته، اسكن طنطا، اسكن الاسكندريه، اسكن مش عارف. انما تيجي تقول له اسكن الارض، طب ما هو في الارض، يبقى كلام ملوش معنى. فإذا قال الله له وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، معناها إن مالكوش بقى بقعة أصلا، ما دام ما رضيتش تدخلوا إنا لا ندخلها أبدا ما داموا فيها، خدوا بعثروا في الأرض. تشرح آية إيه ثاني؟ وقطعناهم في الأرض أمما. شوف كلمة قطعنا يعني كل قطعة، بس القطعة جزء فيه تماسك مش إجابة. وقطعناهم في الارض امما، يعني كل جماعه منهم من اليهود في اي مكان عاملين امه لوحدهم، ما يجوبوش في اي مجتمع ابدا، قاعدين لوحدهم. اذا كلمه الارض تطلق ويراد بها كل الجن، ويراد بها البعض المنسوب اليه الايه، المنسوب اليه الشيء. هنا بقى هم مش شايفين الارض بتنقص كل يوم، ننقصها من اطرافها. يعني ايه من اطرافها؟ هم لهم مركز سيادة قريش كانت في مكة، وبعدين كل يوم تيجي قبيلة تروح لمحمد في المدينة، يبقى انتقصت من أرض الكفر، من هم المركز.

ازاي يعني؟ يعني مثلا من المعجزات البارزه لرسل سيدنا ابراهيم هيختم الموت في النار. ليس المقصد انجاء ابراهيم من النار، لان المقصد لو كان انجاء ابراهيم من النار لكانت في طريقه الف طريقه. اولا لا يمكنون من القبض عليه، هذه واحده، مكنوا من القبض عليه يا شيخ وولعوا النار، وبعد ذلك راحوا مرموه في النار. كان من الممكن ان كان المقصد الانجاء ان شوية سحاب يمطر شوية مطر يطفوا النار، لكن الحق يريد ان يقول مسكوه، لو مسكوش يقول لك نفذ منا بس لو كنا طلاب، لا تلقوه خلاص وحنرميه في النار. لو ما خش السماء نزلت المي، لا ما تنزلش مي، مسكتوه ورمتوه في المي في النار، والسماء ما نزلتش مي، وبقى جسمه بينه وبين النار، ناموا قانون النار احراق. وبعدين هو يأمر النار اللي ادلى سلطة الاحراق، خدت الامر، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على الجنة. يبقى اتغير الناموس، اتغير الناموس عشان ايه؟ مش عشان انجاء ابراهيم، بل يقول لهم اعملوا ما شئتم، يمسكوه وولعوا النار وحطوه في قلب النار واعملوا كل حاجه، انما انا مش عايز النار تطفي. قلنا يا نار كوني ايه؟ بردا وسلاما على ابراهيم. تبقى ليه لما تحصل تبقى دي معجزه دلت على ان ايه؟ صدق ابراهيم فيما يبلغ عني، لانني خرجت له النواميس. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم بايه؟ بالمعجزه التي امدني بها لتشهد بصدقي في البلاغ عن الله، وانا من انفسكم وربيت بينكم ونشات فيكم وعمر الآن 40 سنة، ما رأيتم مني كلاما بليغا ولا خطبة ولا قصيدة ولا قلت حاجة، ومش معقول العبقريات تتأقل 40 سنة، وديني كنت قدامكم ما بيعرفوش عني حاجة، وربنا فجر لساني بهذا ايه؟ بهذا القرآن اللي انا ببلغه ايه؟ اللي انا ببلغه عنه. يبقى ده شهادة مين؟ شهادة الله. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يبقى شهد الله وحيشهد اللي عنده مين؟ علم الكتاب. كتاب اللي هو ايه؟ يقول لك الكتاب القرآن، الذي يقرأ القرآن بإمعان وتمعن يشوف الإعجاز فيه، يقول يا سلام لا معجزة ما فيش كلام. يبقى بعد ما ربنا بالدليل بالإعجاز اللي يقرأه ويتبين فيه يبقى اسمه ايه؟ اللي عنده الكتاب وبيقرأ كويس هيتفحص في الاسلوب، يقوم يجد ده شهاده لمين؟ او من عنده علم الكتاب، الذين سبقوه ممن كانوا يؤمنون بالكتب المتقدمه. لايه؟ لان نعت الرسول واوصافه موجوده فيه، حتى ان عبد الله بن سلام قال لقد عرفته حين رايته، فمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد الاشد. ولذلك لما جت نفسه للاسلام ذهب الى رسول الله وقال له يا رسول الله ان نفسي مالت الى الايه؟ الاسلام. ما هم دول اللي يفرحون بها، ما هم كانوا كام؟ 40 من نصارى نجران و32 من الحبشة و8 من اليمن، هم دول اللي كانوا ايه؟ يفرحون بما انزل ايه؟ الي، ومن الاحزاب من ينكر بعض. فقال له يا رسول الله انا تاخذ نفسي الى الاسلام، ولكن اليهود قوم بخت، فإذا أعلنت إسلامي حيشتموا فيا ويلعنوني ويقولوا فيا أوصاف ليست فيا، فأنا أريد أن تأتي بهم وتسألهم عني. فأرسل رسول الله إلى صناديدهم وهم قالوا إذا يمكن في بقى فتح حي يعني يلين لنا شوية ولا حاجة، أنهم إيه جايين قدام الرسول. هو نفسه لا يقول له يا رسول عايزكم ليه؟ طب هو عايزنا ليه؟ ايه يعني؟ علشان يعني. فلما جلسوا قال لهم ما تقولون في ابن سلام؟ قال حبرنا وابن حبرنا وخيرنا وعالمنا، والقعد وكله بقى الايه؟ الاوصاف اللي ما تنقلش. فنطق ابن سلام وقال: الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: ده ابن صفة جميعة. قال له: ألم أقل لك أنهم بكر؟ ويقول الذين كفروا: لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. لأن الجماعة اللي كانوا بيكفروا محمد ولا يأمنوش به كانوا يلموا بعض عن انهم ايه لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اذا هم متأكدين ان لو احد سمع القرآن هيأخذ من نفسه ويجي وياه. فيقول: ما تسمعوش للايه، ولما ينقل القرآن الغوا فيه يعني شوشوا عليه، عشان اذا هم لا يغلبون الا بهذا. يبقى اذا هم فاهمين ان القرآن لو تمكن انسان من سماعه نفذ الى قلبه لازم عايزه منه، لا تسمعوا لهذا القرآن. يبقى ومن عنده علم الكتاب، يبقى من الكتاب بتاعه مش القرآن، لأنه هو بيت يمكن ما يروس القرآن. يبقى الكتاب بتاعه من هو التوراة والإيه، يعرفونه كما يعرفون إيه أبناءهم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ويقول الذين كفروا: لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب.